الخد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما أنقس التحاسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعلنا أن نبين أمر الله عز وجل في قوله للنساء المؤمنات وقرن في بيوتكن. ليس المعنى أن المرأة لا تخرج من بيتها للضرورة ولا أن تخرج للحاجة، لا، الإسلام يقدر كل شيء بقدره، لها أن تخرج لحاجتها الضرورية ولحاجتها اللازمة التي لا تنقضي إلا بها، لكنه لا ينبغي لها ولا يجوز لها أن تكثر من الخروج لغير حاجة، فتكون بذلك خراجة ولاجة تتشبه بالإماء وتفتن القلوب وتفتن الأبدان وتفتن المجتمع، ويحصل من وراء ذلك فتنة عظيمة، وتبوء بإثم من فتنته وإثم من يفتن بذلك إلى يوم القيامة. الله عز وجل يقول في القرآن وقرن في بيوتكن. قد يتصور البعض بأن هذا الأمر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا ليس بصحيح. لما؟ لخمسة أمور. الأمر الأول أن هذا الأمر إن كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن طاهرات عفيفات مبرآت مزكيات مختارات، فلأن يكون لغيرهن من نساء الأمة ألزم وأوجب، بالإضافة إلى أن العبرة في الشرع بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا أخذنا بكل شيء خاص أصبح التشريع خاص لأناس معينين. آية اللعان وردت في شخص معين مع امرأته، وآية الظهار وردت في شخص معين مع امرأته، هل يعني ذلك بأن الظهار خاص بهذين فقط واللعان خاص بهذين فقط؟ لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القرآن نزل تشريع للأمة كلها، لم ينزل خاص بأناس معينين، إذن فالأمر لعموم نساء الأمة المؤمنات خاصة اللواتي يمتثلن أمر الله تبارك وتعالى. الدليل الثاني لأن الله قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة، وإقامة الصلاة مقترنة بالقرار، وإقامة الصلاة ليس خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل إقامة الصلاة على نساء الأمة كلها، إذ يجب على كل مسلمة أن تأتي بالصلاة قائمة كما أمر الله عز وجل. فإذا كان الأمر بإقامة الصلاة على العموم، فإن الأمر بالقرار في البيت على العموم وليس على الخصوص. الدليل الثالث أنه قال عز وجل وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، وإيتاء الزكاة ليس واجب على نساء النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل إيتاء الزكاة على نساء الأمة عموما. كل من يمتثل أمر لله عز وجل يجب أن يأتي بالزكاة إذا توفرت الشروط المطلوبة لها. فإذا كان إيتاء الزكاة على العموم فإن القرار في البيت على العموم حتى لا يخصص. الدليل الرابع أن الله عز وجل قال وأطعنا الله، وطاعة الله عز وجل ليست على نساء النبي فقط، بل هي على العموم، لأن الله عز وجل جعل التشريع أو الأمر بالطاعة على الكل وليس على أناس مخصصين. فليست طاعة الله عز وجل على نساء النبي فقط، وإنما على نساء الأمة جميعا. الدليل الخامس أنه قال وأطعنا الله ورسوله، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست على نساء النبي فقط، وإنما على نساء الأمة جميعا، بأن يطيعوه فيما أمر ويجتنب ما عنه نهى وزجر، ويصدقوه فيما أخبر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ويحبوه أكثر من محبتهم لأنفسهم وأهلهم والناس أجمعين، وينشر سنته وينشر سنته عليه الصلاة والسلام، ويأتوا بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل مما جاءنا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. إذن لهذه الأدلة الخمسة، القرار في البيت ليس على نساء النبي فقط، وإنما على نساء الأمة. هل هذا الأمر خاص بالمرأة أو يشترك الرجل مع المرأة في امتثال الأمر؟ بل يشترك الرجل مع الأمر في مع المرأة في امتثال الأمر. كيف؟ لأمور. الأمر الأول، لأن قوامة المرأة بيد الرجل، ولولا أنها تحتاج إلى هذه القوامة ما وظف الرجل بهذه الوظيفة. والآية لا تزال محكمة في كتاب الله عز وجل، وإن نسخت في واقع الناس، لكنه لا ينظر إلى نسخها في واقع الناس، فإن الناس قد نسخوا أشياء كثيرة، لكن ننظر لأنها محكمة في كتاب الله. والواجب على الرجال أن يقوموا بالقوامة التي وظفوا بها من قبل الله عز وجل، بأن يكون قائما على المرأة، لا بالتسلط ولا بالظلم ولا بالإجحاف ولا بالتعامل السيء، لكن بامتثال أمر الله عز وجل وانتهاء نهيه، ومن امتثال أمره أن يكون مساندا للمرأة في قرارها في بيتها، إلا عند وجود ضرورة أو حاجة ملحة لخروجها. شيء آخر يجعل الرجل كذلك ملزم بهذا، أن وظيفة الرجل أنه مسؤول في بيته، والمرأة مما في بيته، بل ويعولها وينفق عليها، وله عليها درجة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. ثم بين المسؤوليات، قال: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، وقال: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فهو مسؤول عن ذلك. وأمر آخر، أن الله عز وجل قد أمر يعني كل من ولي أمرا في البيت أن يقي أهله من النار، إذ يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد توعدت المرأة التي تخرج متبرجة، توعدت بالنار. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. بالإضافة إلى أن المرأة تنخدع بالمظاهر وتنخدع بالأقوال، ولذلك فهي مكفولة وليست كافلة، حجتها ضعيفة وليست قوية. والله تعالى يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يدل على أن المرأة ليس لها حجة قوية تستطيع أن تدافع عن نفسها أو تستطيع أن تدافع عن غيرها، فهي في حاجة إلى من يكفلها. لهذه الأمور فالرجل مأمور مع المرأة بأن يعاونها ويساعدها على قرارها في بيتها، لتمتثل بذلك أمر الله عز وجل، ولتكون متميزة عن بنات جنسها. ولذلك قالوا لسودة بنت زمعة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم: أخرجي معنا للحج من أجل أن يستفيد الناس من علمك. قالت: أمرني ربي بالقرار، وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرار، أما أمر الله فهو قوله: وقرن في بيوتكن، وأما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قوله: هذه أي حجة الوداع، والزمن ظهور الحصر. قالوا: فما خرجت إلا جنازتها عند موتها ممتثلة لأمر الله تبارك وتعالى. اللهم وفق نساء المؤمنين إلى الالتزام بأمرك وأمر رسولك عليه الصلاة والسلام، ليسد باب الفتنة، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد. وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقا. أنوار الهدى.